والله انا قلت لك اخبروهم انا ما عندي اخبرهم كلكم بس ولو حتى الاخوات يريدنا التقديم يخبرنا لان انا طلبت بس ما ادري الظروف ما ايش عارف طب نبتدي باليمين الاول عندك اسئله لا غير هذا طيب لا عقيده الاول اللي احنا فيه ما عندك واحد اثنين كده ومين قبل انت كده انت راح له قدام عشان تعال انا ما قلتش عقيده بس انا قلت عقيده بس لا حاجه قلت انه اصلا ايه لا طبعا نعم الحاجه الثانيه في حديث معاذ الفاء في اللغه الصرب الترتيب والتعليق يعني فإنهم أجابوا صح كده يعني المفروض ان الحديث ده الترتيب ايه بقى اللي خلاهم يقولوا الناس كام لا تقصد الترتيب لا لخلوهم يقول بان الترتيب الاولى ما هو ممكن تتخلف في اللغه المساله هي الاصل في الفعل ان الترتيب لكن ما طب عندك ثاني خلق فقدر ايش هتعمل فيها خلق رجاء فقدر تقدير قبل الخلق صح تقدير قبل الخلق يعني مراتب القدر فهي الاصل ان الفاء للتعقيب معك لكن غير ثم للترتيب ما تجد تخلف فيها الا اذا كان شاذ ما ادري لو في ثم للترتيب ما تجد يعني يحصل فيها شذوذ اما فاء هي الاصل فيها للتعقيب ولكن لا ليست الترتيب اصاله التعقيب فيها الفوريه التعقيب نعم لكن الترتيب قد يكون الترتيب غير التعقيب يعني ممكن يبقى في تعقيب لكن في مساحه في وقت فيها يعني التراخي مع الفوريه هي الاقصى ان هي على الفوريه وثم على الترتيب والتراخي لكن ثم هي للترتيب لا استنى على عقيدة الان انا عايز وقتها خليك بس في انا عارف غير التوحيد يعني لا كان التوحيد يعني وحدة الله في الحديث انا كان حضرتك اصلا اتكلم عشان بيقولوا ان الكلمة دي متلقة توحيد ما هي من التوحيد اهي كلمة انا قلت لك على فكرة قبل كده سالتني فيها واحنا راجعين من درس فجر الاسلام وسالت قلت لك عليها هيتيف بيها قلت لك الايه حتى بدل غير مباشره ايوه نعم خاصه في العرب والوسطى لا لا في لفظ في لف اذكر لك انا بكلم برضه بقى الحاجات كلها مش مباشره اقول ولا ناس اقول طيب ما هو التوحيد ما اتاش في الكتاب مش اتى في السنه بس في السنه مباشره ما هو يوحد الله عز وجل هاتيف بيها انا اتيف بيها قبل كده قلت لك اسلوب العرب ولا يقول لك فجر كفاره هو لم نعم ولكن الاعتبار بس يكون منهم من النوم ربنا سبحانه اخبر انه يجب ان يكون احد فليما ان يكونش في مجاز لا اللي انت تقوله الان هذا من اساليب العرب اسمعني بس من اساليب العرب كل ما تقول الآن اسأل القرية جعلوا أصابعا في أذانهم كل هذه لو تتبعت أساليب العرب يقولون بها وهذا ليس فيه دلالة على المجاز الله عز وجل تكلم مع السماوات والأرض أم لا قال أتيها طوعا أو كرها قال أتينا طائعين تكلم هو هتقول إيش هذا مجاز كلام مع جمادات أم لا أن الحنين أم لم يئن جزع الشجرة وقال وأن له أن يئن من النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجعله منبر فثابت الجمادات تتكلم وثابت ده بعضهم قال بان جدارا يريد ان ينقض قال هذه ليست الاراده التي تقودها لا العرب تقول بان الشيء اذا مال اراد في العرب يعني جدارا يريد يميل للانقضاض يعني يريد يعني يميل ومن اساليب العرب وليست انه عنده الاراده اراده الانسان بل عندهم قال ممكن ان تقول انه عنده اراده كما ان السماوات والارض تكلمت مع الله عز وجل فهي عند إرادة وهي جمادات لكن فتح باب يعني شوف قولا واحدا عايز ترجع للمسألة دي الشنقيطي كاتب فيها رسالة متاعة الشنقيطي الأصلي يعني الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وردودهم يعني ممكن لو توفر لنا وقت بنبحث بتكلم فيها في بس حاجات منفصلة لأن هذه مهمة ليش في العقيدة لأنه مدخل أساسي للمبتدعة ما هو أنت الآن لو أثبت له المجاز هيقول لك إيش الآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا ده مش نظرة ربنا، ده مجاز، ده لثواب ربه، لنعم ربه. وخش بقى غضب الله وفرق واليدين اللي ما خلقته بيدين، كل هذا بقى عنده إيش؟ هو أصله، هو ده الأصل اللي بيضعه الآن، إن في مجاز في القرآن. فهذا الباب لابد يغلق. في القرآن لا مجاز، كلها أساليب عند العرب، ما فيش مجاز. في خلاف مع المبتدع، في خلاف. مش ابن تيمية فقط. لا مش قصدي، انا مش قصدي عموما، انا قصدي على كل مثال هتاتي بيه في القران عن هو مجاز رد عليه. وطبعا هو توسع في المساله دي ابن تيميه وابن القيم والشيخ الشنقيطي اللي رساله في المساله هذه. مجمل الكلام هتلاقيه عند الثلاثه، عشان بس ما تروحش وتيجي كتير كده. الكلام ده يرد على كل من قال بأدلة المجاز في القران، بل هو يظل اتفاق عند اهل السنه والجماعه. مش عايز اقول لك اجماع وابن القص ما فيش مجاز في القران، يعني العلماء اهل السنه. ما هو المشكله ان في علماء محسوبين في الكتب الفقه واصول الفقه، لكن العقيدة عندهم هم فقهاء، لكن في العقيدة لازم بد ترجع تعرف عقيدته ايش. وان كان مشهورين وما ودي اتكلم عن اسماء، انا بتكلم في الكتب. فهو او معتزلة او فهو، لكن في المسألة هذه ارجع لعلماء السنة او السلف ستجد يغلق هذا الباب، لانه مفاسده عظيمة. مش لانه فقط، لانه هو حقا كل هذا لو تتبعته عند لغة العرب ستجد له تخريج. الخلاف في اللغة ممكن، في اللغة ممكن نتنازل معك ان لغة، لكن اصل هو القرآن هو كلام ربنا. لو قلت ان ربنا عنده مجاز في القرآن، يعني هو بيكلمك بكلام ليس واضح لك، مش باين، هو ايات محكمات. انت فاهم المسألة ايه؟ اللغة ممكن ناخد وندي معاك لغة، لكن عندما ينتقل الكلام من اللغة للقرآن، فان قلت في المجاز كأنك تريد ان الله يريد يقصد شيء انت لا تعلمه، او يقصد شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش. ما بكلمش في الصفات بس، انا كده بقول لك حاجه. وانا كلمتك فانا بقول لك اهل القريه، فاسال القريه التي كنا فيها. انا جبت لك مثال، مكسيب بيقول لك جدار يريد ان ينقض. انا متفق مع حضرتك في الرد، لكن انا بقول لحضرتك ان انا قرات في بعض الناس من اهل السنه نفسهم كانوا بيعبدوا الثلاثة. يعني انا نزلت بحث قبل كده حضرتك في الموضوع ده. بنزل من على يعني انا متفق مع حضرتك في الرد، لكن انا بقول لك ان في راي اخر. انا عارف ان في، لا لا بس مش خلافي، مش خلافي سائر. يعني بس فرق ما بين الناس بتفهم اضبط مسألة، في مجاز في اللغه ومجاز في القران. مجاز في القران عند علماء السلف بابه مقفول، في حتى نقطه اجماع زاد عليه بقى ابن تيميه، هو اللي زاد ان ما فيش في اللغه كمان. وهو كمان تصدى قال لك اي شيء في اللغه هتجيب لي فيه مجاز هجيب لك ده من اساليب العرب. انا بقول لك ده هنا، لكن هنا في حته اللغه ممكن. هنا بقى يعني عشان اكون منصف، ممكن نقبل لغه ان ممكن يكون فيه في اللغه، لكن عندما ننتقل للقران فيخالف المساله. حاجه اللغه اجماع مش بس ايش، انا اسمها لغه اجماع مش انا ما قلتش اجماع، انا بقول لك قول اتفاق عند اهل السنه والجماعه بغلق باب المجاز في القران. لكن بعضهم بقى خد على منهج ابن تيميه واغلق في اللغه ايضا قل مجاز، وبعضهم قال ان نقول ان ممكن نقبل الكلام انه ليه وجهه قويه ان اللغه، لان دي لغه العرب ممكن يقبلون. انا بس حاجه مش طالعه انا ما قلتش كده دلوقتي، قلت اتفاق ما قلتش اجماع. انت طالب علم، الفرق بين الاجماع والاتفاق كلام. وبعدين ايش اللي يفيدك في ان واحد قال ولا اثنين؟ لا انا اصلا حضرتك انا بتكلم هل الامر ده راي الجمهور، يعني هو راي الغالب طبعا ولا يعني عند اهل السنه والجماعه. انا اصلا انا ما يجوزش ان انا انكر على راي الكعب ولا لا انا الشيء غير لو قال ان في مكاسب خلاص بقى لا ما تنكرش. بس الكلام ده ما يخرج الخطوبي يظهر مجازا. تفسير ايوه تفسير قضاء يجوز مجازا هو قصده ايوه عنده فيه قرطبي ولا ابن ما لا قرطبي قرطبي عنده فيها نعم بس كده ايش؟ ما تعملش بحاجه على اللي بتعمله هو ولا كده. اصل انتوا عايزين تحددوا سؤالكم، انا ما بقتش فاهم ساعات انتوا بتسالوا السؤال مش عارف انتوا مش عايزين ايه؟ تفسير قرطبي في تفسيره في مجازات. اي هو يقول طيب، وبعضهم جنح على قول المعتزله، وبعضهم جنح على قول الاشاعره، وبعدين فاضطر ان يقول بالمجاز. لكن عند بقلب عند منهج اهل السنه والجماعه الراجح عندهم بان لا مجاز في القران. ده انا بقوله الان، وهذا الذي دي عايز بقى خلاص تاخد بقول ثانيه خلاص مش هسوي لك. اردت نفرد لها ونتكلم، بس هو فرد طويل يعني. لو اردت اجيب من اول اللغه ونمشي من اللغه للقران ونجيب اقوالهم هو قلت لها ما انت لو هتيجي الفقهاء الشافعية هتلاقي منهم الجويني مثلا. الفقهاء الشافعية ما هو بيقول طبعا ان الجويني عنده اصلا الجويني واسمه ايه الرازي والتريم. هندخل بقى في النبي حمد اسرائيل لا يلزم مجاز. ايوه وابن القاص. طيب انا بقول لك في منهم وفي منهم بيثبت. ايوه في منهم. نعم هترجع لاصولهم في العقيده. لا استنى عشان هنا في الوقت تسأل سؤال مسؤول المنطوق الخاص والمفهوم العام. لما في موضوع المنطوق الخاص والمفهوم العام والسؤال الذي طرح فيه. سألك أن تطرح مثال آخر غير الماء مع توضيح المنطوق. حمكم الله. أين والمفهوم؟ مثال آخر غير الماء. طب انا الى انا اعيد الشرح لعلي اتذكر سؤال اخر. انا اريد سؤال يكون فيه المنطوق المنطوق عام. لا انت المنطوق الخاص والمفهوم العام. انا ما قلت كده. احنا قلنا عندنا منطوق ومفهوم. المفهوم اللي هو خلاف ما ذكر ما نطق به، فانهم اطاعوك هذا منطوق فأعلمهم، فإن لم يطيعوك هذا المفهوم اللي هو مقابلة الكلام فلا تعلمهم أو لا تعلمهم، كما جاء في مثلا قوله سبحانه وتعالى. لا هذا مفهوم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا منطوق. إن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة لن نقاتلهم، دخلوا الإسلام، منطوق. مفهومه إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة فنقاتلهم. يبقى هذا المفهوم الذي يستنبط أو يعرف من الكلام من المنطوق، خلاف المنطوق، خلاف ما نطق به اللسان، حكم مخالف. المنطوق ده يسمى مفهوم ومنطوق. إذا كان المفهوم هذا المعنى الذي يفهم من الكلام تعارض مع كلام آخر منطوق، وإحنا ننظر هنا هل الكلام الثاني المنطوق هذا منطوق يقصد به العموم لفظ عام، ويكون المفهوم ده حالة خاصة ينطبق المفهوم ده على حالة خاصة ف نخصص به هذا العموم اللي في المنطوق، أما أن هذا المنطوق أيضا حالة خاصة ويقابل المفهوم، يعني كما جاء في الحديث الذي معنا الآن في أو في اللي احنا كنا نتكلم عنه هل المشركين مخاطبون أم لا. المفهوم بأنه لا تعلمهم بالصلاة والزكاة وهم مش مخاطبون، لكن جاءت مناطيق أخرى في ما سلككم في سقر وما غيرها هذا منطوق. ظاهرة أن في تعارض، لأن المفهوم الذي فهمناه من الحديث بأنهم غير مخاطبون بالفروع عرضه منطوق بأنهم مخاطبون بالفروع، فأصبح هذا هنا مفهوم يخص موضوع مخاطبة المشركين خاص، والمنطوق اللي جاء أيضا يخص المشركين فقط، يعني ما جاش مع المشركين مسلمين. لو جاء بيتكلم عن المشركين إن هم عذبوا بسبب تركهم للصلاة أو سيعذبوا بسبب الإشراك والقتل والزنا، فأصبح الكلام هنا يخالف الكلام هنا. فمن يقدم في الدلالة؟ قال أهل الأصول الكلام الذي ينطق صريح باللسان أقوى في الدلالة من الذي يفهم، لأن الذي يفهم لم ينطق ده يستنبط، فإذا تعارض الذي يستنبط مع الذي ذكر باللسان نقدم الذي ذكر باللسان إذا كان الموضوع واحد. طيب لو كان الكلام المنطوق عام يعني يحتمل اكثر من حاله. مثال كان سياتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مثال تدريبي لان انا لا اقول بان ده تخصيص، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في رواية، يبقى الأرض كلها مكان يصلى فيه، وكل مكان في الأرض يتيمم به عند وجود الماء لأنه طاهر، تراب، حيطة، معدن، طوب، رمل، أي شيء. قال جعلت لي الأرض مسجدا وإيش وطهورا، هذا لفظ عام، كل مكان في الأرض طهور، منطوق عام. ثم جاءت رواية أخرى، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، تربتها طهورا. فقالوا بعض أهل العلم الذين يريدون أن يقولوا أن التراب فقط الذي هو يستخدم ليس كل ما على الأرض، تربتها طهور ده منطوق، مفهومه إيش؟ أن غير التراب ليس بطهور. فأصبحنا الآن المفهوم اللي عندنا الآن يخصص عموم جعلة الأرض مسجدا وطهورا، لأن الحديث الأول عام في المنطوق كل الأرض طهور، ثم جاء المفهوم فتربتها طهور يعني غير التربة لا تكون، غير التراب لا يكون طهورا، فأخذنا هذا المفهوم خصصنا به العموم، فقلنا إذن التراب فقط الذي هو طهور وما غير التراب ليس بطهور. طب كيف ليش؟ لأن عندنا المفهوم بتاع الحديث الثاني وتربتها طهور، غير التربة لا يكون طهور. رحنا لغينا به، خصصنا، قلنا معنى أن النبي قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، لا ده مش مقصود بالعام، ده المقصود به جعلت الأرض مسجدا وتربها لطهور. طب ليه قلت تربها؟ عشان المفهوم اللي هناك خصصنا به العموم. هنا المفهوم خصص عموم المنطوق، هذا لمن يقول، لكن لا نقول بذلك، وانا ارد عليها في الفقه الاسبوع القادم ان شاء الله، لكن انا جبت المثال توضيحا للاخت اللي طلبت. يبقى هذا المفهوم هنا خصص عموم المنطوق. اذا كان بقى المنطوق ده كان خاص ما كانش عام، كان هيتعارض مع المنطوق الخاص زي ما جاء معنا في الكفار الشريف المخاطبون، فهنا يحصل الترجيح بقى. هنا ما رجحناش، هنا خصصنا العموم، هناك طرحنا المفهوم وقلنا المفهوم ده لا يعمل به لان عندنا منطوق يضاده ولا يمكن هنا الجمع، فلا بد ان نرجح. فرجحنا به ان احنا قلنا المفهوم هذا صادم منطوق، قدمنا المنطوق لانه كان في نفس النقطه، اما في مساله التربه لا كان اعم. يا رب تكون يعني وضحت، اذا لم تكن واضحه ممكن الاسبوع الجاي يعني اتي بامثله اخرى، لكن هي مساله حقا دقيقه فيها عمل نظر. طيب الصلاه، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك، يعني نكتفي ان شاء الله اليوم.